Lección 37. El viaje en avión. سفر بالطيارة. أمينة غادا تاخد طيارة اللي غادا لباري. هي دابا في مطار محمد الخامس بالرباط سلا. أمينة والخدام. عافاك، واخا تشوف ليا البيي وتقول لي فين خاصني نمشي. الفول ديالك رقم 345 بي اتجاه باري، راه غادا تلقاه مكتوب في ليكرون اللي لهيه. الطياره اللي غادا تمشي فيها غادي تقلع مع الثلاثه بلا ما تعطل. عاد كي وصلت من باري، واخا تقول لي فين خاصني ندير الباليزا. سيري نيشان، راه كاع ما غادا تلفي. غادي تلقاي قدامك الكونطوار فين غادا تحطي الشنطه، هو اللي مكتوبه فيه رويال اير ماروك، راه محلول. شكرا بزاف. لا شكرا على واجب. طريق السلامه. امينه مشات للكونطوار ولقات اللي خدام تما. مس الخير. مس الخير، حطي الشنطه هنا، غادي نوزنوها، فيها 22 كيلو. خاصه يكون فيها غير 20 كيلو، ولكن معليش، شنو هزه في يدك؟ غير هاد الساك. هاكي لصقي فيه هاد التيكي، وها هي الورقه ديال المشي. شكرا بزاف. امينه كدوز الكونترول ديال البوليس، كتدخل في البلاصه الدوليه قبل ما تركب الطياره. في البوق قالوا تقدر تدخل في الباب ديال الطياره. استقبلتها واحد المضيفه وامينه. مرحبا بك في الطياره مادموزيل، تمنوا لك سفر سعيد. شكرا بزاف. بلاصتك نمره 36 11 ريجم، بغيتي الجورنال؟ اعطيني واحد. شكرا.